رد الاتهام. هتف الفؤاد إلى الحبيب مناديا يشكو من الحزن المرير طويلا. يا مالكا في الحب أسرار الهنا، هلا شفيت من الغرام عليلا. إن كنت أهوى فالهوى طبع الفتى، والكل يهوى في الحياة جميلا. قالت: قضيت على حياتي فجأة، ما كنت أرقب في هواك رحيلا. وعدتني بالانتظار مدى الحياة، وإن قلبك لم تعره بديلا. أنت السعادة، أنت مفتاح المنى، فارحم فؤادا مدنفا مقتولا. أنسيت يوما فيه قد عاهدتني وحلفت أنك لن تنال خليلا، فخدعتني في لحظة وتركتني، والدمع يذرف في العيون سيولا. فأجبتها: إني ظلمت من الهوى، ما كنت أعرف للنجاة سبيلا. لا تقلقي، إني أحبك يا منى حبا يفوق العاشقين مثيلا، حبا أوزع من مداه على الورى وأفيق من همساته مذهولا. أنا ما كذبت عليك في ميعادنا، أنا صادق، لم أرض عنك بديلا. هلا سألت القلب إن كان الهوى يصلى بأعماق الفؤاد فتيلا، أو أن شعري كان لحنا ساخرا يرجو يعيد إلى الحياة قتيلاً.